وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صنف أهل العلم كتب الحديث المرتبة على أبواب الديانة، فتجد أنهم صنفوا في الاعتقاد كتبا في كل باب منها حديث شريف يبنى عليه الباب، كما فعل الهاروي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في دلائل التوحيد، فإنه بوب أبوابا في الاعتقاد ذكر تحت كل باب حديثا شريفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحكام صنف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فتجدهم تحت كل باب ذكروا حديثا أو أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الحافظ عبد الغني المقدسي في العمدة، وتبعه أبو الفضل ابن حجر الحافظ في كتابه بلوغ المرام. وفي أبواب الآداب والرقائق تجد النووي رحمه الله تعالى قد جمع رياض الصالحين وذكر في أبواب الأدب والرقائق ما هو أصل من أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للطالب أن يحرص على حفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو عمد الأبواب، فإن الأحاديث النبوية منها جملة تعد عمد الباب، كحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، فإنه عمدة في باب الحج. وحديث أنس رضي الله عنه في الزكاة فإنه عمدة فيها، وكحديث وائل بن حجر في الصلاة فإنه عمدة فيها. وهلم جرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.